إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أو عن المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهي مرتبة الإسلام. فالدين ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو مرتبة الأعمال الظاهرة من نطق بالكلمة وصيام وصلاة وزكاة وحج، والإيمان مرتبة الاعتقادات الباطنة كما سيأتي تفصيل ذلك، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والإحسان الذي هو المرتبة الثالثة هو مرتبة إتقانهما، أي إتقان الإسلام والإيمان. وهذه المراتب الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وكان معناها ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة عليه السلام: وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا جاء ذكر الإسلام منفردا يدخل فيه الإيمان والإحسان، وكذلك إذا جاء ذكر الإيمان. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من المرتبة الأولى قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله له كلام طيب في التعليق على هذه المرتبة، قال: قدم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بمرتبة الإيمان وهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال، فيقول: إن مرتبة الإيمان أخص من مرتبة الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بدليل هذه الآية. أيهما أكثر وأيهما أقل؟ أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، ولذا قال: فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام، لأنه مشتق من الأمن، فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية، والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر، مشتق من التسليم أو المسالمة كما تقدم. فإذا أطلق الإيمان في النصوص، يعني جاء منفردا، دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. هذا إذا أطلق، ونفي غيره. لما قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واضح؟ فقد يطلق الإسلام ولا يراد الإيمان. قال: ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام، والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا. واضح؟ يعني القدر الواجب من الإيمان كما سيأتي تفصيل ذلك لابد أن يكون موجودا مع المسلم، لابد أن يكون موجودا مع المسلم. هناك قدر واجب لابد أن يكون موجودا ليتحقق به الإيمان الواجب في كل ركن من أركان الإيمان، وإلا كان صاحبه ناقص الإيمان مذموما. طيب، ما حقيقة الإيمان؟ الإيمان الشرعي قال قول وعمل، قول وعمل. الإيمان في اللغة يعني التصديق والإقرار والإذعان، هذا هو الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فمعناه أوسع من ذلك، وهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، اعتقاد القلب. واضح؟ وكذلك عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لابد أن تجتمع هذه الأمور الأربعة حتى يكون المرء مؤمنا، أن يعتقد بقلبه، واضح، وأن ينطق بلسانه، وأن يعمل بجوارحه وبقلبه، لأن عندنا اعتقادا قلبيا وعملا قلبيا. الاعتقاد القلبي الذي هو التصديق الجازم والإقرار، واضح، تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الأركان. طب وعمل القلب؟ ها، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة. إذن القلب لابد فيه من اعتقاد وعمل، واللسان لابد فيه من قول، والجوارح لابد فيها من عمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا حد آخر لأهل السنة. قول القلب واللسان، ما المراد بقول القلب؟ يعني تصديق القلب وإقرار. وقول لسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لابد أن يقرن العمل بماذا؟ بالاعتقاد، لا يكفي الاعتقاد وحده، لا يكفي الاعتقاد وحده. طيب، ما حقيقة الإيمان عند الوعيدية؟ الوعيدية يعني الخوارج والمعتزلة، ما حد الإيمان عندهم؟ قول وعمل كذلك واعتقاد. لكن ما الفرق بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإيمان عند الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة؟ أحسنت. أن الوعيدية الذين هم المعتزلة والخوارج، وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أنهم يقولون الإيمان كل واحد لا يتجزأ، الإيمان كل واحد لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله، ولذا يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه ماذا؟ ليس بمسلم، وإن مات فإنه خالد مخلد في النار. ذهب بعضه إذن ذهب كله، ولذا لا يقولون بالزيادة والنقصان، لا يقولون بالزيادة والنقصان، لأن النقصان معناه ماذا؟ ذهاب الإيمان كلية عند هؤلاء. طيب، ما حقيقة الإيمان عند المرجئة؟ المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ولذا أهل الغلو منهم الذين هم الجهمية يقولون إن الإيمان هو المعرفة، إن الإيمان هو المعرفة، أن تعرف ربك، ولو لم تقر وتصدق بقلبك، ولو لم تنطق بلسانك، ولو لم تعمل بجارحتك. وهذا يعني أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض. فرعون كان مؤمنا وإبليس كان مؤمنا، أن هؤلاء كانوا يعرفون ربهم، وهذا قول كفري، واضح؟ وهذا قول غلاة المرجئة. طيب، عندنا فريق آخر من المرجئة، وهؤلاء أغلب المرجئة، يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، تصديق القلب، ولا يشترط في ذلك نطق اللسان ولا عمل الجوارح، فلا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لأن النصوص نطقت بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلا يذكر الإيمان غالبا إلا وتقرن به الأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم هناك نصوص كثيرة جاءت في ذم تارك العمل، في ذم تارك العمل، واضح؟ يعني عندنا لا يزني، عندنا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة أو الصلاة فمن تركها فقد كفر. جاءت نصوص الوعيد في تارك الزكاة بأنه يعذب يوم القيامة بماله، يصور له كأنه شجاع أقرع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان عنده من بقر وغنم وإبل وغير ذلك تطأه يوم القيامة، فهذا تارك للعمل، فجاء الوعيد على ترك العمل، فلا بد من العمل مع الإيمان. طيب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، واضح؟ بخلاف غيرهم. طيب، ما الدليل على الزيادة والنقصان؟ الزيادة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، الزيادة زيادة الإيمان، ها طيب، ها ليزدادوا إيمانا مع، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم، طيب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، وهذا فيه زيادة الإيمان، هذا فيه زيادة الإيمان. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، وحاش لإبراهيم الخليل أن يشك، وإنما أراد أن يرتقي من مرتبة إلى مرتبة ليزداد ازداد إيمانا. طيب، ما الدليل على النقصان؟ من الكتاب والسنة، أدلة الزيادة تدل على النقصان. كيف يا شيخ محمد أدلة الزيادة تدل على النقصان؟ لأنه طالما أنه زاد إذن كان أنقص من ذلك، واضح؟ فأدلة الزيادة تدل على النقصان. طيب، هذا من جهة الإطلاق أو العموم. ها، أحسنت، حديث حنظلة، وهذا كذلك حديث في زيادة الإيمان ونقصانه، لما قابل أبا بكر الصديق فقال ما بك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، واضح؟ حتى إذا خرجنا من عندي وعافسنا الزوجات الأزواج أو الزوجات والأولاد، واضح؟ فهذا الحديث أصل في زيادة الإيمان ونقصانه، فحنظلة حكم على نفسه بالنفاق لما رآه من نفسه من نقصان الإيمان عما كان عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا دليل على نقصان الإيمان جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ونقصان الإيمان قد يكون من فعل العبد، وقد لا يكون هناك دخل للعبد فيه، واضح؟ والذي يؤاخذ به ما يكون من فعله، كهذه الأحاديث التي ذكرناها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، النساء ناقصات عقل ودين، وهذا دليل على نقصان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين بماذا؟ نقصان الدين أنها تترك الصلاة والصيام، فإذا ابتعدت عن العبادة نقص دينها، إذا ابتعدت عن العبادة نقص دينها. الإنسان إذا لازم المساجد والصلاة والصيام زاد إيمانه، وهذا النقصان لا دخل لها فيه، لكنه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. واضح؟ قال المرتبة الثانية الإيمان، وهي 74 شعبة. وطالما أنه جمع الإيمان مع الإسلام فهذا يعني أن حقيقة الإيمان تغير حقيقة الإسلام. فالإيمان ها هنا يراد به اعتقاد الباطن، الاعتقادات الباطنة، وقد مضت الأعمال الظاهرة. ولذا قال وهو 64 شعبة، 64 شعبة يعني قطعة، كأن الإيمان أجزاء. واضح؟ من هذه الأجزاء ما هو أصول، إذا ذهب ذهب كل الإيمان. واضح؟ ومنها ما هو فروع، إذا ذهب لم يذهب كل الإيمان، لكنه قد يقدح في كمال الإيمان الواجب. ولذا شبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالشجرة في كتاب الإيمان، شبه الإيمان بالشجرة، كتاب الإيمان الكبير. واضح؟ فهذه الشجرة لها أصول وفروع. طيب لو أن فرعا من فروع الشجرة ذهب، هل تموت الشجرة؟ لو ذهبت بعض أوراقها هل تموت الشجرة؟ ذهبت بعض ثمارها هل تموت الشجرة؟ طيب لو قطع جذعها هل تموت الشجرة؟ نعم تموت الشجرة. فهذه شعب الإيمان كذلك، منها ما هي أصول ذهابها يعود على الإيمان بالنقض، ومنها ما ليس كذلك. ولذا قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى شعب الإيمان أن يقول العبد لا إله إلا الله، وأن يعتقد معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد والإخلاص. طيب وأدناها يعني أصغر شعب الإيمان، هذا معنى أدناها، إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، أي أنه جزء من الإيمان. والحياء يحمل المرء على فعل الأمور الحسنة الممدوحة وترك كل ما هو قبيح ومرذول. واضح؟ طيب هنا لطيفة، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الشعب الثلاثة؟ يعني قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ها؟ لا إله إلا الله هذا قول اللسان. طيب وإماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء عمل القلب، والحياء عمل القلب. إذا تحقق في ذلك أركان الإيمان وما يتكون منه الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6. أراد بأركان أي أصول، أصول الإيمان الذي يتركب منها، وإذا زال أصل من هذه الأصول زال الإيمان كلية، زال الإيمان كلية. واضح؟ وصار صاحبها كافرا كفرا يخرجه من الملة. طيب لكن هناك أركان أخرى، واضح، وملحقات أخرى كإزالة الأذى من طريق الناس. واضح؟ فلو أن إنسانا ترك ذلك هل يكفر؟ لا يكفر، لكن هذه الأصول 6 والأركان 6 التي ذكرها لابد من وجودها. وهذه الأصول كل واحد منها لابد له من قدر واجب، لابد أن يتحقق في المرء حتى يكون مؤمنا. فأول ذلك قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله يعني أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بكونه ربا إلها له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. هذا هو القدر الواجب الذي لابد أن يكون مع كل إنسان حتى يكون مؤمنا، أن يؤمن بوجود الله، وأن يؤمن بكونه ربا وطبعا الرب يدخل تحتها مفردات الربوبية من الخلق والرزق والتدبير، لا يجعل ذلك لغير الله تبارك وتعالى إلها يستحق العبادة دون من سواه، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه وتعالى. فيفرد الله عز وجل في هذه الأمور الأربعة، قال أن تؤمن بالله وملائكته. ما القدر الواجب في الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، جاءت صفاتهم في كتاب الله عز وجل أنهم عباد مكرمون، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن تؤمن بما أجمل من وصفهم في الشرع وما فصل كذلك. فلو أن إنسانا أنكر وجود جبريل فإنه لا يكون مؤمنا، لأنه كذب القرآن، كذب التفصيل الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكتبه، يعني أن تؤمن بالكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله من السماء، كذلك إجمالا وتفصيلا، تجمل فيما أجمل الله عز وجل وتفصل فيما فصل. واضح؟ ومن التفصيل أن الله عز وجل أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. واضح؟ وأن تؤمن أن كتابنا الذي هو القرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليها، وأنه محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال ورسله، يعني من الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل إجمال، وأن الله عز وجل كما أنه أنزل الكتب أرسل الرسل، وأن تؤمن بما فصل من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آخر هؤلاء نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينفع إيمان عبد إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وإلا إذا آمن بجميع الأنبياء والرسل ولم يفرق بين واحد منهم. واضح؟ كما قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر يعني الذي يكون بعد الموت، وما يقع فيه من حساب وميزان وجنة ونار وعذاب ونعيم وغير ذلك، وأن تؤمن ببعث الأجساد بعد الموت، وأن الثواب والعقاب يقعان على الجسد والروح، لا يقعان على الروح فقط دون الجسد كما تقول الفلاسفة وغيرهم. واضح؟ أن تؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بما قدره الله عز وجل إجمالا وتفصيلا. فتؤمن أن مراتب القدر أربعة، أن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وتعالى ولا يعزب عن علمه شيء، وأنه كتب ما الخلق عاملون في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن له مشيئة تامة لا يعزب عنها شيء من خلقه، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن خلقه وقع على مقتضى حكمته ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، أن يؤمن المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من مات على غير ذلك فقد كفر بالله العظيم. فتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هل يوصف القدر بالخير والشر؟ والقدر من تقدير الله سبحانه وتعالى، هل يوصف القدر بالخير والشر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. يوصف بذلك ولكن لا ينسب إلى الله عز وجل. ها يعني تقصد أن هناك القدر الذي هو فعل الله تبارك وتعالى وصفته، القدر الذي هو فعل الله وصفته، فهذا كله خير، هذا كله خير، واضح؟ لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ومن أسمائه القادر والمقتدر سبحانه وتعالى والقدير، وصفاته منها أنه يقدر. فالقدر الذي هو صفة الله عز وجل كله خير، لا شر فيه مطلقا. طيب أين يقع الشر؟ يعني في مقدور القدر، ها؟ المفعولات التي هي هذه الأشياء المخلوقة، هذه الأشياء المخلوق من الذنوب والمعاصي والشياطين والثعابين وغير ذلك، هذه فيها شر، هذه فيها شر، لكن هذه ليست صفة لله تبارك وتعالى، هذا من آثار صفة الله عز وجل الذي هو التقدير، قدرها فصارت مقدورة. فالشر يقع في المقدور لا في أصل تقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته، واضح؟ فالشر ليس إليه سبحانه، شكلك مش واضح، الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. يعني هذا العالم الذي نحن فيه في شر ولا ما فيهوش شر؟ في شر، في شرور كثيرة، الشر أكثر من الخير في هذا، في هذا الزمان، الفتن عظيمة، واضح؟ طيب هذا الشر صفة لله سبحانه وتعالى؟ ليس صفة. طب هو من خلق الله سبحانه وتعالى؟ هو من خلق الله سبحانه وتعالى. إذن الشر يقع في المخلوق، الشر يقع في ماذا؟ المخلوق في خير وشر، المخلوق في خير وشر، واضح؟ يعني الكافر كله شر، طب المؤمن الطائع الولي كله خير، طب المؤمن المسلم العاصي فيه خير وشر، ده مخلوق، ده ايه؟ مخلوق. الجنة طيبة لا خبث فيها، النار شر، واضح؟ النار ايه؟ شر. طيب هذه الدنيا فيها خير وشر، وكل ذلك مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي خلقها؟ الله عز وجل. الخلق الذي هو فعله صفته هل فيه شر؟ لأنه خلق هذه المخلوقات لحكمة، خلق هذه المخلوقات لحكمة سبحانه وتعالى، واضح؟ فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى على أساس أنه صفة له سبحانه وتعالى وصفة لفعله، وإنما يكون من خلق الله عز وجل. ومع ذلك من الأدب مع الله عز وجل ألا ينسب الشر إليه صراحة، ألا ينسب الشر إليه صراحة، وهذا الذي جاء به القرآن. الجن المسلم ماذا قال؟ وأن لا ندري أشر أريد، ما قالوا أشر أراده الله، أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم؟ شوف لما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، أظهر الفاعل، فاعل الإرادة الله عز وجل، واضح؟ طيب عندنا الخضر، قبل الخضر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أحسن شيخ عبد العزيز ماذا قال؟ الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني. طيب قال وإذا أمرضني ولا إذا مرضت، لأن ظاهر المرض الشر، قال وإذا مرضت فهو يشفين. طيب الخضر ماذا قال؟ ها في الوقائع الثلاثة التي حصلت، أما السفينة فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها، ها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ها طيب نسب الإرادة خرق السفينة لنفسه، عن هذا كان بوحي من الله عز وجل. طيب وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ها فخشينا أن يرهقهما، ها فأردنا ها أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب، أن هذا كان بوحي من الله عز وجل، واضح؟ طيب بناء الجدار خير ولا شر؟ القتل شر، وخرق السفينة شر، فمن أدب الخضر مع الله عز وجل أن نسب ذلك لنفسه. طيب بناء الجدار كله خير، طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ها، وكان أبوهما صالحا، ها، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. واضح؟ هات سورة قل أعوذ برب الفلق، ها، من شر ما قال؟ من شر خلق، قال من شر الذي خلق، ماشي، ما قال؟ قال من شر الذي خلق سبحانه وتعالى، يعني ما نسب إليه الشر صراحة، وإنما نسبه للخلق اللي هو المخلوق، مع أن الله عز وجل هو خالق هذا وذاك سبحانه وتعالى. فتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني المقدور. نعم شيخ محمد، ما هذا كله يندرج تحت هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقول والشر ليس إليه. طيب ما الدليل على هذه الأركان الستة؟ قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر، يعني ليس الإيمان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين يجعلون فعل العبد من خلق العبد وليس من خلق الله سبحانه وتعالى. فكل شيء خلقه الله عز وجل، قال وخلق كل شيء فقدره تقدير، وقال إن كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، وهذه كلية لا يعزب عنها شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. فكل ما يصدق عليه أنه شيء هو من خلق الله عز وجل. هذا الخلق سبقه مشيئة، وهذه المشيئة كانت بناء على ما كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ كان بناء على علم الله السابق سبحانه وتعالى في خلقه. فقال إن كل شيء خلقناه بقدر، أي هو مقدور مكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ. وعندنا الأحاديث في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حصين، كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر، يعني ما المراد بالذكر؟ اللوح المحفوظ، يعني قدر كل شيء سبحانه وتعالى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وبهذا احتج آدم عليه الصلاة والسلام على موسى في الأكل من الشجرة، وفي هذه البلوى والمصيبة لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على البلوى والمصيبة. ما البلوى والمصيبة؟ خروج من الجنة. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، واضح؟ فأراد أن يبين له أن هذا الذي وقع مصيبة، فاحتج آدم عليه الصلاة والسلام عليه، أي على خروجي من الجنة، وأن هذا قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال المرتبة الثالثة الإحسان، المرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان يراد به عبادة الله عز وجل على مقام المشاهدة والمراقبة. عبادة الله عز وجل على مقام المشاهدة أو المراقبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك في مقام مشاهدة الله عز وجل وكأنه ينظر إليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني لا تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو المصنف تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم مرتبتي الإسلام والإيمان وثلث بمرتبة الإحسان، والإحسان نهاية الإخلاص وهو أعلى المراتب، واضح؟ وهذه المرتبة تتعلق بالمرتبتين السابقتين، واضح؟ فهذه المرتبة تعني إتقان المرتبتين السابقتين، يعني إتقان النطق بالكلم، ينطق بالكلمة ويعلم معناها وشروطها ونواقضها، إتقان الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا والإحسان، واضح؟ عبادة الله عز وجل على مقتضى المشاهدة أو المراقبة، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسل إلى آخر الأركان، فهذا كذلك يكون على مقتضى الإحسان، والإحسان أعلى المراتب، ولذا جاء آخرا، واضح؟ ولذا جاء آخرا، وهو أعم هذه المراتب من جهة نفسها، من جهة المراتب، لأنه يدخل فيما سبق من المراتب، لأن الإحسان قلنا يعني إتقان الإسلام وإتقان الإيمان، وأخص هذه المراتب من جهة أصحابه، فأهل الإحسان قليلون، هم أقل أهل الإسلام، هم أقل أهل الإسلام، ولذا بعض أهل العلم جعل ذلك في صورة دوائر ثلاثة، فأوسع هذه الدوائر هي ثم أضيق منها الإيمان ثم الإحسان، واضح؟ طيب، إذا لم يكن المرء محسنا خرج من الدائرة الصغرى إلى الدائرة التي بعدها، كان مؤمنا، طب إن لم يكن مؤمنا كان مسلما، إن لم يكن مسلما خرج من كل ذلك، أي من دائرة الإسلام، واضح؟ وعلى هذا نقول كل محسن فهو مسلم، مؤمن مسلم، كل محسن فهو تحقق فيه الإيمان والإسلام، واضح؟ طيب، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، واضح؟ لأنه قد يكون قد حقق الإسلام فقط دون تحقيق الإيمان، يعني جاء بالنطق بالكلمة مع عدم قيام أصول الإيمان في قلبه، واضح؟ فأضيق هذه الدوائر هو الإحسان، وأوسعها هو الإسلام، واضح؟ قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. ماذا أراد بقوله ركن واحد؟ يعني لا يتعدد كأركان الإسلام والإيمان، أركان الإسلام خمسة وأركان الإسلام، طيب الإحسان ركن واحد، يعني لا يتعدد وإن كان يدخل في أركان الإسلام والإيمان. قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه وأنت لا ترى فإنه يراك، يعني إن لم تكن تعبده سبحانه وتعالى على استحضار الدرجة الأولى وهي درجة الرؤية والمشاهدة، فاعبده على درجة المراقبة، أن الله عز وجل يراقبك وينظر إليك. قال والدليل قوله تعالى، عادته رحمه الله أنه يذكر الدليل دائما، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، هذه المعية معية عامة أم معية خاصة؟ خاصة. وما معناها؟ معناها معية النصرة والتأييد، وأما المعية العامة فتعني معية الإحاطة، معية الإحاطة والعلم، واضح؟ والمحاسبة. فالله عز وجل مع الذين اتقوا، يعني الذين وصفوا بصفة التقوى، والذين هم محسنون، وهذه المعية على درجات، فليست معية الله عز وجل للأنبياء كمعية الله عز وجل لواحد من الخلق، كمعية الله عز وجل لواحد من الخلق، ولذا خص موسى عليه الصلاة والسلام بها، موسى وهارون، قال إنني معكما أسمع وأرى، يعني هذه معية تأييد ونصرة لخاصة الخاصة وهم الأنبياء والرسل. قال محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، واضح؟ هي معية نصرة وتأييد، فعلى قدر وجود التقوى والإحسان في العبد تكون معية الله عز وجل له، أعني المعية الخاصة. قال وقوله، يعني دليل الإحسان كذلك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني يراك في كل شؤونك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، يعني يرى تقلبك في الساجدين، يراك في الصلاة في حال القيام والركوع والسجود، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. طيب أين الدلالة في هذه الآيات على مرتبة الإحسان؟ الذي يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني وما تكون يا محمد صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال أيا كان هذا العمل لا يعزب عليه شيء سبحانه وتعالى إلا كان الله عز وجل شاهدا عليك وعلى أمتك لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. قال والدليل من السنة، الدليل من السنة حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه، ولا حديث جبرائيل عندها هنا نكتة نحوية، قال حديث جبرائيل، واضح ولا عندكم جبريل؟ ها جبرائيل جبرائيل جبريل في قراءه جبرائيل. طيب نقول حديث جبريل ولا جبريل وجبرائيل؟ ايش مصطفى؟ لا لا لا ابعدت النجعه ها والنعجه تبعت هنقول ايه ها ممنوع من الصرف ليه يا اخي؟ يعني بالله عليك جبرائيل دي مفردها ايه؟ علم اعجمي. احسنت يا شيخ هشام، احسنت لك جائزه خاصه يا شيخ هشام احسنت. علم اعجمي جبرائيل وميكائيل واسرافيل هذه كلها اعلام اعجميه. طيب قال المشهور عن عمر رضي الله عنه، لماذا لم يقل عن عمر قال عن عمر؟ ليه ما بنعمل الصرف شيخ عزيز؟ العالمية والعدل. طيب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا من الأدب في طلب العلم، وهذا دليل على إنصاته. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه أعمال ظاهرة. فقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، الصحابة عجبوا من هذا الفعل، لماذا؟ لأن شأن السائل أنه يجهل ما يسأل عنه، هذا يسأل ثم يقول صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة يعني متى تكون الساعة، وأراد هنا يوم القيامة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر منها علم الساعة. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها يعني أشراطها، الدلائل والبراهين التي تكون قبلها وتدل عليها، وهذه منها ما هو من قبيل العلامات الصغرى ومنها ما هو من قبيل العلامات الكبرى التي تقع قبل قيام الساعة مباشرة، كطلوع الشمس من مغربها وكخروج الدجال. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، سيدتها. قالوا أراد بذلك أن تكسر السراري في العرب، جمع سرية التي يتسرى بها الرجل من الإماء وملك اليمين، واضح، حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، يعني ينكحها الرجل ثم بعد ذلك تكون ابنتها زوجة أو ابنة هذا الرجل، فتكون سيدة لها، لأن هذه المولودة حرة، وأما هذه الأمة فإنها لا تكون حرة إلا إذا مات زوجها أو أعتقها. وقيل أراد بذلك أن تنعكس الأمور، أن تنعكس الأمور، واضح. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا وصف رعاة الغنم، أن تراهم يتطاولون في البنيان، يعني يكثر الخير عندهم ويفيض، فبعد أن كانوا يسكنون الخيام وينتقلون في الصحراء تكون لهم مدن وحضارة، وكما نرى في دول الخليج الآن، واضح، وفي نعم ونفحات السحاب، واضح، وكما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من فتوحات كثيرة لأهل الإسلام ومن أخذ لكنوز كسرى وقيصر، واضح. قال فمضى فلبثنا مليا، يعني وقتا بعد انصرافي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا يجوز ومن الأدب حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وكذلك إذا كان السؤال في أمر شرعي، وأما إذا كان في خلاف ذلك فإنك تقول الله أعلم، فإنك تقول الله أعلم. يعني لو سألك سأل ما مساحة هذا المسجد، لا تقول الله ورسوله أعلم، إنما قل الله أعلم، الله أعلم. وأما المسائل الشرعية فقد كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث أصل في مراتب الدين وفي بيان الاعتقاد، ثم ذكر الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا. لا لا لا لا، الأمة إذا نكحها سيدها فإنها لا تعتق إلا بموته أو إلا أن يعتقها هو، وولدها هذا يسمى بماذا؟ ها؟ ولد هذا، هي تسمى أم ولد هذه المرأة، طالما أن زوجها لم يعتقها تسمى بأم ولد، ولدها حر، لكن هي أمة، لا تكون حرة إلا بأحد أمرين، إما أن يعتقها زوجها أو أن يموت عنه، فإن مات صارت حرة. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.